نتبعها والنفس وجيها على ما تريد، ما ندري انها تخادعنا بلا عيبها، ونقول متع شبابك دام عمرك مديد، واليوم روس الشباب مبين شبهها، واليوم روس الشباب مبين شبهها. لا راح ذا اليوم جاء بعد نهار جديد، والناس بتموت ما تمت مطالبها، تموت غايتها لا حشر جات بالوريد، وتعيش ما دامت على قدام تمشي بها، وتعيش ما دامت على قدام تمشي بها. يا كاتب ارزاق ينكشف عيبها، في ساعة كل نفس ينكشف عيبها. درس الليالي تعلم منه حتى البليد، والناجح اللي كفاها الله مخالبها، ما بين حظ ردي وبين راس عنيد، تعبت نفوس الرجال وخاب تطبيبها، تعبت نفوس الرجال وخاب تطبيبها. ضمد جروحي واكتب الرجا يا سعيد، ومكبر نهقوتي باللي بلاني بها، وانا على النية العليا وشعري سديد، ومد يمناي لا مديت واطيبها، ومد يمناي لا مديت واطيبها. هاجس الشعر عطني من قراح القصيد، عوايدك وانت تفعلها وتحريبها، لهقوة فيك لا زادت غروفي تزيد، بين الرجال الزحول أبخر ومعريبها، لله در النشيد اللي على اسمه نشيد، اللي بيوته تهوى والكبت عاجبها، والشاهد من الكلام ان القصيد الفرد سلعه ولا كل شاعر يقدر يجيبها سلعه ولا كل شاعر يقدر يجيبها إما جعلته شقي ولا جعلته سعيد ولا دمي في حياته جاهل مغيبها من فعول الخير عندك رصيد في ساعة كل لبس ينكشف عيبها في ساعة كل لبس ينكشف عيبها.